بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل النسيان وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 45 بعد 400 والصفحة 61 بعد 900، والحديث إنما هو في دائرة القضاء والقدر من حيث صلة القضاء والقدر بالدعاء. الأصل أن الحديث إنما يدور في دائرة أن الدعاء ينفع، ولكن كان هناك لون استفراد له صلة بالأصل. هذا الاستفراد دعا إليه ما كان من موقف أولئك الذين نفوا نفع الدعاء وبنوا النفي لا على نصوص قد جاءت سواء في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام تبين أنه لا تدعو لأن الدعاء لا ينفع. على العكس من ذلك، من ذهب إلى أن الدعاء ينفع بنى ذلك على نصوص من الكتاب والسنة والواقع، وهؤلاء الذين نفوا نفع الدعاء بنوا نفيهم كما مر معنا على أن القضاء والقدر سابق وهم محقون بذلك، وحيث إنه ثابت لا يتغير ولا يتبدل. مع ذلك أنك تدعو بماذا يا ترى؟ بما سبق به القضاء والقدر فإنه لا بد من أن يقع، بما لم يسبق به القضاء والقدر فإنه لا يمكن أن يقع. وهم قد أوقعوا أنفسهم في إشكال اختلقوه من عند أنفسهم، ذلك أنهم غفلوا عن أن قضية القضاء والقدر قضية إيمانية، إيمان بالغيب. ولعل أكثر المسلمين، إن لم أقل كل المسلمين، يرون قضية القضاء والقدر من أركان الإيمان، محلها القلب، مضمونها أن الله علم الأشياء أزلا وأراد ما أراد منها أزلا، وفيما لا يزال يظهر ما أراده الله تبارك وتعالى. بالنسبة للمستقبل، نؤمن بأن المستقبل وإن كنا في غفلة عنه أو هو محجوب عنا لا ندري ما سيكون فيه، فإنه بالنسبة لله عز وجل معلوم من الأزل. وحيث إنا لا ندري ما الذي في المستقبل، في رحم المستقبل أجنة، في رحم المستقبل حوادث، في رحم المستقبل قواعد، في رحم المستقبل أقوال، مواقف، مشاعر، كل ما شئت أنت. حيث لا ندريها، نحن مطالبون بما أعطانا الله عز وجل من إمكانات أن نأخذ بكل الأسباب التي نراها مسعدة، بكل الأسباب التي يمكن أن نفلح بها وننجح. وعلى هذا إذا ما أخذنا بالأسباب كاملة ثم لم تفلح الأسباب، لم تثمر الأسباب، وقتها نقول قدر الله وما شاء فعل، ثم نعيد الكرة بناء على تجربة مرت معنا، حيث إنا ندرس ولا مانع من دراسة ما سبق ليتبين من حيث عالم الأسباب ترى ما الذي قصرنا فيه حتى لم نقصف الثمرة مما أردناه وقصدناه وعملنا سعيا لبلوغه والحصول عليه، فيكون عندنا خبرة سابقة. وقضية القضاء والقدر وإن كان لها صلة بالدعاء كما قلنا، وهو هذا سبب الاستطراد في هذا الأمر، لكنها لم تكن مشكلة عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولو افترضنا أن واحدا من الصحابة وقع في إشكال فيه، فإنه سرعان ما يقرر هذا الإشكال للرسول صلى الله عليه وسلم ثم يبين وجهه. يعني لو افترضنا أن صحابيا أشكل في قضية القضاء والقدر، إنه يتوجه مباشرة إلى المرجع الأصلي الذي يدري أبعاد القضاء والقدر فيسأله، ثم يبصره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بما يكون. ثم عبر التاريخ، وهذا ما قررته الحوادث والفتوحات والمواقف، لم يكن هناك إشكال في قضية القضاء والقدر، ولم يكن القضاء والقدر مثبطا للهمم. على العكس من ذلك، فقضاء القدر يعطيك دفعة رائعة أمام الأحداث، خاصة الأحداث المؤلمة منها، ذلك أنه لو أنه سار في طريق وتعثر يأخذ بالأسباب كاملة، ثم إذا وقع ما وقع في طريقه يقول قدر الله وما شاء فعل، قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ثم يأخذ سعيا من جديد يعيد الكرة بعد الكرة. فقضية الإمام القضاء وقدر إنما هي قضية إيمانية محلها القلب، لا نعتمد على القضاء والقدر إلا في قضية أننا آمنا به، أما ما وراء ذلك نحن مطالبون بأن نأخذ بالأسباب التي فرحها الله عز وجل في هذا الكون الذي نعيش فيه. وعلى هذا كان الإيمان بالقضاء والقدر شحذا للهمم وانتصارا للحق على الباطل في النفوس، ويسجل القضاء والقدر من حيث الإيمان به مواقف لعل التعبيرات القرآنية الدقيقة قد دلت عليها، من مثل قل لن يصيبنا، لا تنسى هنا أنه في نفي، لن يصيبنا لن يصيبنا، وحيث قلت يصيبنا مع ذلك أنك لا تتحدث عن منح وإنما تتحدث عن محل، لا تتحدث عن صحة وإنما تتحدث عن مرض، لا تتحدث عن غنى وإنما تتحدث عن فقر، لا تتحدث عن سلامة وإنما تتحدث عن انكسار وكسر. قل لن يصيبنا، التعبير القرآني عجيب، قل لن يصيبنا إلا ما قدر الله لنا. التعبير الثاني أدق من الأول، بمعنى أنه يوجه الهمم كلها حيث تنزل المصيبة، حيثما نزلت بالكم الذي نزلت به والكيفية التي نزلت بها المصيبة، إنما هي لك وليست عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، السياق لو كان من منطلق الإنسان لكان لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا، كتب الله علينا الهزيمة، كتب الله عز وجل علينا الفقر، كتب الله عز وجل علينا الخسارة، لكن قال لا، كل ما هو عليك إذا ما سلمت الأمر فيه لله صار لك وليس عليك، ويقدر له فيما يتعلق ببسط الرزق وتقتير الرزق أو التضييق في الرزق. الله عز وجل هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، يقدر يضيق، الأصل في التعبير ويقدر عليه، قدر عليه رزقه، من قدر عليه رزقه، لكنه قال يقدر له، قال ليبين لك أن التضييق من حيث الظاهر تضييق، لكن من حيث الباطن إنما هو لك وليس عليك، شريطك أن تسلم لأقدار الله تبارك وتعالى، ثم ما يصح أن تعلق على نشجب الأقدار ما ألممت به من أخطاء، على معنى أنه ينبغي أن تراجع حساباتك، وخاصة في قضايا الذنوب التي رتب شريعة الله عز وجل عليها الحدود. لو افترضنا أنه وقع في الزنا، الوقوع في الزنا قضاء وقدر بعد وقوعه، لا يجوز، وهذا من العقل الواضح، لا يجوز للإنسان أن يسعى للزنا ليقول أنا والله ساعي لأن الله كتب علي الزنا. ما أحد يسعى للسرقة من أجل أن يسرق ويقول كتب الله عز وجل علي السرقة، وإنما حينما يتوجه للسرقة أو للزنا أو للفاحش أو للإيذاء فإنما يتوجه إلى ذلك بمحض إرادته واختياره، هو عنا له، بدا له، ظهر له أن يعمل هذا العمل أو يترك هذا السلوك. ومن هنا بعدما يقع فيما وقع فيه نحن نقول له ما وقعت فيه قضاء وقدر، ولكن لا يحتج بقضاء وقدر من أجل إسقاط الحد، وهذا متفق عليه عند الأمة كلها، ذلك أنه ليس مرغما، وهذه نقطة لعلها مهمة جدا، ليس الإنسان مكرها في قضايا هذا الوجود فيما يتعلق بمسار الطاعة والمعصية. أنت حتى تتضح الصورة، صورة الضرورة وغير الضرورة، حينما تنظر في باطنك لن تجد ذرة واحدة من خلاياك تعمل بأمرك أنت، كل ما في باطنك بقبضة الله تبارك وتعالى. ومن هنا أنت من حيث الباطن، باطن الحس، باطن الخلايا، باطن أعضاء البدن الباطني، أنت لا علاقة لك بها، وإنما هي بتسيير الله تبارك وتعالى. لكن إذا ما انتقلنا للفكر وللاختيار وللتصور، وجدت صورة أرسلت فيها قرد صغير ومعه كلب صغير، لكن أنا ما أخفي أن الكلب كان جميلا نظيفا، كلب أبيض لطيف وشرق باين عليه، والقرد يمسك برسن الكلب، وكلاهما على قطعة خشبية، والقطعة الخشبية موضوعة في حوض، وهناك حرف للحوض، تبعد القطعة الخشبية عن حرف الحوض مسافة. الصورة كانت معبرة وعميقة. فكر القرد، وأنت ربما قلت لي كيف فكر، لأنه صار يقيس، يقيس ما بين قدميه وبطرف الحوض، إلى أن تزحزحت القطعة التي عليها القرد والكلب، تزحزحت فقربت من اللحافة بقفزة واحدة. بعدما قايس القرد، القرد قايس مع أنه ليس بمكلف، قايس فوجد أن المسافة سائغة، قفز وفعلا وصل إلى الحرف الذي هو حرف الحوض. من بقي على الخشبة؟ الكلب، لأنه ما وفقه في القفز. الكلب يشد إلى الوراء والقرد يشد إلى الأمام، والكلب كان أقوى بمرتبة، فإذا به يجره يكاد يقعه في الماء. بدأت المشادة، الحركة الآن حركة إرادية من القرد نفسه، إنما لطأ على الأرض في الجانب الآخر ليعطي مكانته التثبت، لأنه لو بقي هكذا لتأرجح ولوقع في الماء، حيث أن الكلب يشده إلى الوراء. أنا أتكلم الآن عن حيوانين ليس بمكلفين، والإنسان أدق في هذا بألف مرة. أنت قبل أن تقفز تقدر المسافة وتقيس، لو فرضنا أنك أخطأت في المسافة ووقعت في الماء، ما قمت به كل قضاء وقدر، يعني علمه الله عز وجل أزلا وأراده الله عز وجل أزلا، ولكن أنت حينما قفزت، أقفزت بناء على مقايساتك أنت أو بناء على ما كتب عليك في اللوح المحفوظ؟ قال لا علاقة لي باللوح المحفوظ إلا من حيث الإيمان، أنا ما أدري هل كتب أن أقفز أو كتب أن لا أقفز. المهم أنه ما زال يجذبه حتى قربت الخشبة من الحافة قربا مكن الكلب من القفز، ونجح الكلب من القفز. كن هذه مقايسات، هذه في عالم الحيوان، وعالم الإنسان أكرم بمليون مرة من عالم الحيوان، وإكرامه إنما في تكليفه، وتكليفه إنما كان بما أعطاه الله عز وجل من قدرة. القدرة وجدناها في القرد حيث قبل، وفي الكلب حيث قبل، لكن في الإرادة، والإرادة إرادة جزئية في القرد وفي الكلب، حيث وازن كل منهما المسافة، ثم هو رجح أن يقفز على أن يبقى ترجيح، وهذا عند الإنسان أيضا. أنت ترجح، ترجح أن تنطلق السوق تنزل الآن ولا ما تنزل، هل هناك زحمة في الطريق ولا ما في زحمة في الطريق، لكن أيخرج شيء في هذا الوجود عن القضاء والقضاء؟ أبدا. ما معنى أنه لا يخرج شيء في الوجود عن القضاء والقضاء؟ معناه باختصار شديد أن كل ما في هذا الوجود خلق الله، تعلقت به قدرة الله عز وجل فأوجدته، وما من أمر تعلقت به قدرة الله عز وجل فأوجدته إلا وقد أراده الله عز وجل أزلا. تعلق القدرة تعلق تنجيز حاجة، وتعلق إرادة تعلق أزلي من الأزل، وإرادة الله عز وجل خصصت هذا الذي كان منك أو عليك، خصصته من الأزل وفق علم الله عز وجل. إذا قدر الله وما شاء فعل، هذا فعل الله تبارك وتعالى، يعني هذا خلق الله تبارك وتعالى. أيعفيك هذا من أن تأخذ بالأسباب؟ الأخذ بالأسباب من جملة الإيمان بالقضاء والقدر. ولعل الإشكال الذي وقع فيه أولئك حيث نفوا نفع الدعاء، وقعوا فيه يا ترى لماذا نأخذ بالأسباب وقد قضى الله عز وجل الأمور كلها؟ نقول من جملة ما قرره الله وقدره الله وقضاه الله أنك تأخذ بالأسباب. تأخذ بالدواء، وقد علق الله عز وجل الشفاء على أخذك الدواء. أنت من حيث عامل الأسباب تجد نفسك مندفعا لتأخذ بالأسباب، يعني أن تقعد في البيت عاطلا عن العمل ولا تسعى في منافذها وتقول قدر الله عز وجل علي هذا وقضى. أنا أقول لك فعلا قدر الله عز وجل عليك هذا وقضى، لكن من منعك من أن تسعى في الأرض؟ لمن منعك؟ هل بلغك عن الله عز وجل نص يا عبد اللطيف لا تخرج لتسعى ولا تقدم أوراقك واسترح فنحن نرزقك دون أن تسعى؟ هل ورد هذا؟ ما ورد هذا. وهذا لون من ألوان الشطح الفكري الذهني، أو لون من ألوان المشاجب التي يعلق عليها العاجزون هممهم الضعيفة المنارة. الأصل أن يحفزك الإيمان بالقضاء والقدر بما أنه من الغيب على أن تأخذ بالأسباب كاملة. أنا معه وحرص على ما ينفعك، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ومن جمله الاسباب العظيمه بل ارفع الاخذ بالاسباب ان تستعين بالله تبارك وتعالى، يعني ان تتوكل على الله عز وجل، ان تستمد طاقتك من الله تبارك وتعالى. ومن هنا كل امر استعنت عليه بالله تبارك وتعالى وكان من الامور المشروعه سواء حصدت ثمرته او لم تحصد فهو بصحيفتك، هو لك وليس عليك. علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح، علي أن أبذر الأرض وعلي أن أسعى لهذا البذر بكل ما يقويه وينميه. ثم لو افترضنا أن آفة ما قد جاءت فأنا لا علاقة لي بالثمرات، حيث أقول قدر الله وما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإليه راجعون. هذه المصيبة تكون عليك من حيث الألم وهي لك من حيث الأمل، يعني بمعنى آخر كل مصيبة هي لك إذا فإنت عن الله تبارك وتعالى. قال هو يريد حياة بلا مصائب، نقول يمكن، يمكن من حيث الإمكان أن تكون حياة بلا مصائب، لكن ليس في هذه الدار وإنما في جنة عرضها السماوات والأرض. يريد حياة لا مرض فيها، نقول ارحل إلى الآخرة، سارع إلى الآخرة. يريد غنى لا فقر بعده، سارع إلى الآخرة. يريد وجودا مستمرا لا انقطاع له، سارع إلى الآخرة. هذه الدنيا على ما هي عليه طلب منا أن نفهمها وأن نفهم عن الله عز وجل ما أقامه فيها من أسباب، وكل بحسب سعة أفقه كل يمكن أن يتعامل مع الأسباب التي أقامها الله عز وجل من حيث نظره. وجاءت شريعة الله عز وجل تسدد النظر إلى كيفية التعامل بالأسباب. هم كانوا من حيث القضاء والقدر، هذه لفتي قصيرة وأنا أدخل مباشرة هنا، كانوا من حيث الإيمان بالقضاء والقدر يرون أن من القضاء والقدر قضية الأجل. بمعنى علم الله عز وجل أن أبا أيوب الأنصاري سيدفن تحت أسوار القسطنطينية. أتظن بأن أبا أيوب كان يدري هذا لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يوم الهجرة؟ ما كان يخطر بباله على الإطلاق، لكنه من القدر المغير، القدر المغير. ما زال أبو أيوب رضي الله تبارك وتعالى عنه يسعى يسعى يسعى يسعى حتى بلغ أسوار القسطنطينية، وهناك توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه ودفن تحت أسوار القسطنطينية. هذا مشهد كوني شهدته الأرض وسجله التاريخ. تعال إليك الآن، أنت أتدري أين ستموت؟ أبدا. أتدري بأن الأجل محدد في علم الله؟ نعم، الأجل المحدث في علم الله. من هنا لا تخاف من الموت، لأنه إذا علم الله عز وجل أنك ستموت يوم الاثنين لن تموت يوم الأحد. هذا من معاني إيمان بقضاء وقدر، المعاني قوية جدا. أنا لا أموت إلا في أجلي، إذا لي أنفاس عند الله لا يمكن لكل أهل الأرض أن ينتزعوني من هذا الوجود، بل لا يفكرون أن ينتزعوني. ولو افترضنا أنهم سلطوا علي كل أسلحتهم افتراض من باب الافتراض، لن يخرجوني إلا إذا كان أجلي قد انتهى. أي دفعة يعطي هذا المعنى للذات حيث يقع الموت لا مفر منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت. عم نتكلم عن الموت إحنا، والموت أخوف ما يخاف الناس منه الموت، أخوف ما يخاف الناس منه الموت. والأمر الثاني الرزق، وشاء الله عز وجل أن يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنه يرسل ملك وأنت جنين في بطن أمك ليكتب رزقك وأجلك. كن مطمئن، عليك أن تسعى، إذا جاءك رزق فبها ونعمة، وإن لم يجئك اعلم أن ما جاءك من الله عز وجل هو الذي قدره الله أزلا، وهذا لا يمنعك من أن تستزيد أبدا، لأنك لا تدري ما الذي قدره الله عز وجل لك عند العصر، وأنت عند الصبح ما زلت عند الصبح. إذا وقع القضاء الذي تخاف منه أو القدر الذي تخاف منه هو الموت، يا مرحبا بالموت. قال غزالي مرحبا بالدخول على الملك. وقال معاذ رضي الله عنه اخنقني خنقتك فوعزتك إنك لا تعلم أن قلبي يحبك. وسيدنا خالد رضي الله عنه كان لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه، هو الذي قال أنا كنت أطلب الموت في مظانه، وين الموت؟ هنا. يركض مباشرة عن الموت، لكن أينما مات على فراشه. لماذا؟ قال لأنه ما قدر له أن يموت في المعركة. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه مات في المعركة، وقبل أن يسلم روحه قال لخالد رضي الله عنه، وخالد مشرف عليه وهو في النزع وقد خاض المعركة بعدما اتفقوا حوالي 400 بطل في اليرموك، معركة اليرموك، على القتال حتى الموت وأثخنته الجراح، قال له قال لخالد يا أبا سليمان أترى هذه الميتة تسر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يسر بها يا ترى هذه الموتة؟ موتة رائعة جدا. إذن إذا كان أخطر ما في هذا الوجود الموت وأنت تخاف منه، إذا كان الموت معلوم أي تقدم؟ يعني هل مرة من المرات كنا في مجلس المجالس فساق أحد الحاضرين قصة، أحد الحاضرين قصة، هذه قصة أنا خفت منها تماما، خوفي منها لأنها توحي تشي يفهم منها أنه يمكن لملك الموت أن يخطئ القصة، هي قصة مفبركة يعني أظهر مرتب يعني. فقال ملك الموت يمكن أن يخطئ، فإذا ما أخطأ يراجع الخطأ، فإذا بالميت الذي أماته اليوم يعيه غدا. نحن لا نسأل لماذا مثل هذه القصة، خاصة إذا عندنا أصول نحن ملك الموت ما يخطئ، ما أظن أنه إذا جاءك يكون قد أرسل لجارك وأخطأ في باب الدار، يعني أخذ الرقم 30 وأنت بيتك 31، ما يمكن هذا، لا يمكن، لا والله العظيم لا يمكن. إذا مما تخاف؟ ثم حتى رزق نفسه، ابذل كل ما تستطيع، كل ما تستطيع، لكن بطرق المشروعة طبعا، مو ترك ونهب واستغلال وغش وتدليس وغب الفاحش. اشتغل كل المساك التي يمكن أن يزاد بها الرزق، لكن ينبغي أن يكون القلب مطمئنا بأن الله قد قدر لك ما قدر لك، حيث تحصل عند المغرب أو تحصل في آخر الشهر مبلغ معين من المال، الحمد لله هذا الذي قدره الله عز وجل، ما كان لما ضيرك إن ينضغى لابد أن ينضغى، فكله ويحك بعز. قضايا القضاء والقدر كثرت النصوص القرآنية، وما أشكل فيها واحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكلها تصب في مصب. أولا أن علم الله لا يتغير، وأن البداء الذي تعتقده اليهود في الله عز وجل مستحيل في حق الله. البداء يعني أن يبدو لله ما لم يكن قد بدا له، وعندهم خرافات وأساطير في هذا، خاصة فيما يتعلق بالإغراق، غرق نوح قوم نوح عليه الصلاة والسلام. إذن البداء مستحيل بحق الله عز وجل. علم الله عز وجل أزلي لا يعزب عن علم الله عز وجل شيء، لا من الواجبات ولا الجائزات ولا المستحيلات، لا تغيير في علم الله تبارك وتعالى. اللوح المحفوظ فيه بعض ما علم الله تبارك وتعالى، حتى إني وقفت على نص للعلماء قالوا اللوح المحفوظ يا ترى ما حدود ما فيه؟ سؤال كان خطير ودقيق، وأنا ما أحتاج إليه حقيقة، ما أحتاج لطرحه لأنه هو يعتبر حقيقة من دقائق الأمور. قال باعتبار أهل الجنة في الجنة أبد الآبدين ودهر الداهرين، وباعتبار أهل النار في النار الذين هم أهل النار، يعني الكفار الذين كفرهم خالص، والمنافقون الذين نفاقهم نفاق كفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء أبد الآبدين ودهر الداهرين في النار. الأحوال التي تمر على أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، هذه لوح المحفوظ قد سطر فيه إلى عدود هذه الدنيا حيث تنطوي. أيمكن أن يكون في اللوح المحفوظ بعض المشاهد الأخرى؟ نعم، فيه في اللوح المحفوظ كل المشاهد التي جاءتنا بها آيات القرآن الكريم، وكان الله عز وجل قد أمر فسطرت، لأن القرآن الكريم مسجل في اللوح المحفوظ من حيث الشواهد. لكن هل يتطابق ما في اللوح المحفوظ مع كل علم الله؟ قال لا يتطابق مع كل ما في علم الله. لماذا؟ لأن اللوح المحفوظ مخلوق، ولا يمكن لمخلوق أن يستوعب ما لا حدود له، وهذا من البداهة لمكانه. جاء أن سراقة بن مالك، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم رب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى على العمل والأخذ بالأسباب والتوكل على الله تبارك وتعالى والتسليم لأمر الله عز وجل إذا ما حصل بخلاف ما نريد، بخلاف ما نريد، يعني اجتهدنا واجتهدنا فلن نفلح، لا مانع من أن نعيد الكرة كما قلنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي أحب خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل إذا كان شيء لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذه طبعا لفتة نحن بحثناها في كتاب الأذكار الإمام النووي، لماذا لا تقل لو كان؟ ما السر في هذا النهي النبوي؟ قال لأنه تضييع للوقت، ذلك أن الماضي لا يعود، الماء الذي سكب سكب انتهى الأمر، أنت عليك أن تبحث الآن في كأس وتحافظ على استوائه لئلا يسكب منه الماء، إذا ما انتهى الأمر فرط الفارق كما يقولون، مات الرجل، لأن ما علينا إلا أن ندفنه فقط. أما لو أنه لم يأتي من هذه الطريق، ولو أنه تأخر مجيئه، ولو قل 100,000,000,000,000 لو، فهذه من التضيعات للأوقات. وإذاك يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا نظر جاهلي، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. والله يوحي ويميت، ليس الموضوع موضوع أنه أنت جئت من هذا الطريق أو لم تأتي، كم من مرة مررت في هذا الطريق لكن الأجل ما انتهى. وحيث ينتهي، أحد الذين أعرفه كان في بلده في زيارة في الصيف ورجع، وصل إلى البيت زوجته، وصل البيت تقريبا الساعة قول 8:30، زوجته في المطبخ تصنع فنجانا من القهوة، رجعت فإذا بالرجل انتهى، ما في نصف ساعة بعد وصوله إلى البيت، في كل البلد التي كان فيها ما مات، وربما تعرض لمخاطر. لما؟ قال أن موته سيكون في هذه اللحظة وبهذه الكيفية. هذا الفنجان القهوة لن يشربه يا أخي، لن يشربه الآن، لو ولولنا ولول من الآن لأول رمضان حتى ترى إلى رمضان، توكل على الله، رجع الرجل، والله رجع، ولولوا إذن. والذين يولولون على الموتى من أجهل الناس بالله عز وجل حقيقة. طريق الولولة هذه نهت عنها شريعة الله تبارك وتعالى، وإنما قول ما قدر الله ما شاء فعل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. سراقة بن مالك قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فهذا يدل على الحرص على المعرفة. والعرب لما دخلوا في الإسلام تنورت قلوبهم واتسعت مداركهم اتساعا عجيبا، وهذا من بركات الوحي. صاروا يسألون عن حقائق الوجود، كانوا بالأول ما يعرفون إلا الخمرة والميسرة والنساء والخينات وأصحاب الرايات الحمر والخيم والإغارات التي كانت إغارات عشوائية والعنجهية والافتخار بالأنساب، مع أنه أنا حينما أفتخر بنسبي أفتخر بما لا يد لي فيه، يعني هو يفتخر بعمل غيره، وهذا كما يقولون في المثل العامي تفتخر بشعر جارتها امرأة قرعاء، فلما قيل لها أنت قرعاء قالت والله شعر جارتي جميل، هذا عم تفتخر بما لا علاقة بالموضوع يا منكوبة. إذن هم تفتحت مداركهم عن الوجود، والرسول صلى الله عليه وسلم قمة ما رفعهم إليه عرفهم إلى الله، بحيث عرفهم إلى الله ما عاد يقنعوا عطشوا عطشا شديدا، قال بين لنا ديننا، وكلمة الدين تشمل الإيمان والإسلام والإحسان، فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، كل فرع من هذه الفروع فروع، كأننا خلقنا الآن، يعني افترضنا الآن ربع علمنا من البداية من ألف باء، فيما العمل اليوم؟ سؤال مهم جدا طرحه سراقة، يعني ماذا نعمل؟ كأنما بعث هذا السؤال في ذاته أن الأمر من حيث الجنة والنار أمر منتهي، يعلم الله عز وجل ساكن الجنة من ساكن النار، ومن هنا يغم على بعض الأذهان أحيانا بما أن قد علم الله منا أن في الجنة لماذا نعمل، أو علم الله عز وجل أنه في النار لماذا يعمل، علم الغفلة أين هنا؟ الغفلة الشديدة التي تحتاج إلى غفلة، وهي إذا علم الله أنك في الجنة يكون مع علمه بأنك في الجنة من حيث النهاية قد علم أنك تعمل بعمل أهل الجنة في البداية، هو ظن بأنه بس علم الله أنه في الجنة، طيب قبل الجنة ما علم الله أنك تحافظ على الصلوات وأنك تؤدي الطاعات وأنك تجتنب المناهي وأنك تتخلق بأخلاق أهل الجنة، حينما يقول الله عز وجل أولئك هم الوارثون، اسم إشارة لمن يعود اسم الإشارة، الله عز وجل علم وبين لنا ما علم، قال لنا إذا أردتم الجنة فهذا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، هو مشكلة السؤال أحيانا كانت لهم جنات الفردوس كانت فيه جنات الفردوس، فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنت لماذا تغفل النتيجة، قال أخذ 99 و99، هو الأول على البلد كلها على الدولة كلها، هو نظر النتيجة فقط، أنت هل علمت أنه ما كان ينام، هل علمت أنه كان يذاكر في النوم، هل علمت أنه كان يدخل كتاب معه في دماغه من أجل أن يذاكر به في الأحلام، هل علمت أنه كان مشغولا باطنا بهذه النتيجة يريد أن يقطفها، همه الآخرة، هم الآخر يعني يبغى أن يعمل، لكن السؤال مطروح لا مانع من أن يطرح السؤال، إذا علم الله أنك من أهل الجنة علم كذلك أنك تعمل بعمل أهل الجنة، وإذا علم الله عز وجل أنه من أهل النار علم الله تبارك وتعالى أنه يعمل بعمل أهل النار، هناك عمل لأهل النار، هناك صفات لأهل النار وصفات لأهل الجنة، هل خبأ كتاب الله عز وجل شيئا من صفات أهل الجنة؟ كل ما ورد في القرآن من صفات أهل الجنة من حيث ثمرة أعمالهم وصفاتهم وما تخلق به الجنة ينبغي أن تفتش عنه بذاتك، هذا عمل السعداء حقيقة، وحذار أن تتصف بأي صفة من صفات أهل النار. دخل على بلال بن أبي بردة واحد من السلف الصالح، دخل على بلال بن أبي بردة ظن محمد بن واسع رضي الله عنه، فقال له يا بلال حدثني أبوك عن جدك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ سمع يقول إن في جهنم واديا، وقال له هب هو سكن لكل جبار عليم، هو سكن مثل ما الدولة أحيانا تبني سكن شقق، هذا سكن لمن كل جبار عنيد، وأقسم الله عز وجل على أنه سيجعله سكنا لكل جبار عنيد. فاحذر يا بلال أن تكون من ساكنيه. الشق الأخير هو المطلوب. قال له فاحذر يا بلال. هل يدري بلال أنهم ساكنين؟ لا يدري. هل يدري محمد واسع؟ لا يدري محمد واسع. لكن ما الذي ندريه أنا وأنت الآن؟ كل جبار عنيد سيكون في هذا بس باتفاق، حيث نصدق النص ينبغي أن نصدق بمضمونه. فهنا قال فيما العمل اليوم، السؤال ما انتهى، فيما جفت به الأقلام، الأقلام التي أمر الله القلم واللوح من مخلوقات الله، لا ندري ما ماهية اللوح ولا ماهية القلم. بلغنا أن هناك عرش وهو مخلوق لله، وأن هناك كرسي مخلوق لله، وأن هناك لوح، وأن هناك قلم، وأن هناك سدرة المنتهى. هذه مخلوقات الله عز وجل. نحن لم نطالب ولا نطالب بأن نتعرف إلى ماهيات هذه المخلوقات، وإنما نثبتها كما جاء بها شرع الله تبارك وتعالى. أمر الله عز وجل الأقلام فكتبت، كتبت كل ما سيكون. يقول سراقة أفيما جفت به الأقلام، ما معنى جفت؟ يعني كتبت وانتهت من كتابه. وهذا يشير إلى قضية الأقلام التي تغط بالمحابر الريش، يعني بغطة وبكتب حتى ينشف الحبر برد بغطة مرة ثانية، إذا نشف مع تنتهى من كتابه. إذن أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، جفت به الأقلام يعني سطره الله عز وجل بأمر منه للأقلام التي جرت على اللوح. وقوله وجرت به المقادير يدل على أن التنفيذ يكون تباعا لما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. كل ما في اللوح المحفوظ برنامج عام، وهناك خطط سنوية، إذا صح التعبير حتى نقرب المسألة فقط، هناك خطط سنوية في ليلة القدر يقدر الله عز وجل أو ينسخ من اللوح المحفوظ كل الأقدار من حروب ومن سلم ومن انبطاحات ومن أمراض ومن أنفلونزا الجرابيع ومن كل ما شئت أنت في هذا الأمر، كله ينفذ تباعا. قال آخر واحد كان جاي من بريطانيا، قال لي الإعلام هناك، الإعلام أوقع رعبا ما عرفه التاريخ في البريطانيين. طبعا كل هذا له أسبابه، لكن من أهم الأسباب حينما يقع الرعب مع ذلك أنه ما عنده فهم عن الله عز وجل في الموضوع، ولا أعني بذلك أن لا يبالي، ما أقصد هذا على الإطلاق، لكن فرق بين خوف يدعو إلى الأخذ بالاحتياط أو الإيقاع، وبين خوف يقتل صاحبه دون أن يمسه المرض. من جملة ما يلقون في الروع أنه الشهر التاسع هذا القادم كل يوم سيموت 100,000 من هذا الوباء، 100,000 كل يوم، معناتها الأعداد أقوام من الموتى والجثث. ومن هنا الناس في رعب شديد. قال لي حتى خففوا عنهم بعض التخفيف فأعلنوا في الإذاعات إذا أحس أحدكم بعوارض ما خشي منها أن تكون من هذا الوباء فعليه أن ينقطع عن العمل لمدة أسبوع وهو مأجور على ذلك، ولا يحتاج إلى تبليغ الشركة أصلا، يبقى في بيته لمدة أسبوع. والله استراح الناس وبدأت الأعراض المتوهمة والمتخيلة والمتصورة، وإذا رأى في المنام أنها أعراض ما عاد يروح على الوظيفة. قال لي صار في فوضى ما أنزل الله بها من سلطان. قلنا يا سبحان الله، لعل هذا القرار ما صدر من وزارة الصحة، لأنه قال ما بحاجة لمرجعة الطبيب على فترة. فقلنا هذا صدر من وزارة الداخلية بيقين، لأنه هذه القرارات واضحة تماما. أما وزارة الصحة هي التي ينبغي أن تحدد السلوك وتقول لك راجع أنت الطبيب في هذا الشأن لأنه خطير وخطير. إذن هناك خطة وتنفيذ. حتى للتقريب مرة ثانية، لأنه أنا ما أحب حقيقة أن أوظف المصطلحات التي نتعامل بها فيما يتعلق بالشأن الإلهي، خطة التنفيذ ما أحبها حقيقة، لكن أجي تقريبي الخطة الخمسية والخطة العشرية، هنا خطط، لكن الأقدار تظهر باستمرار. كل نفس من الأنفاس إنما هو نفس مقدر ويظهر تباعا. أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ يعني أمر نحدثه وليس له صلة بما جرت به الأقلام أو جفت به الأقلام. يا ترى هل هو إنشاء هل هو ابتداء أو إبداء؟ هل نعمل بناء على ما كتب أو أننا نحن نستقبل الأمور لنخططها؟ سؤال طرح. فالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا هو المبلغ عن الله عز وجل، هو المكلف بأن يسدد خطى البشرية على الطريق إلى الله على الصراط المستقيم، ويدخل في الصراط المستقيم ما يتعلق بحقيقة القضاء والقدر. فقال لا، لا يعني نفى ذلك التوهم الذي صيغ به السؤال، لا، بل حرف من حروف الإضراب، ويقصد بالإضراب هنا إلغي هذا وتعال حتى أدلك على الحقيقة، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. طبعا هذا هو الحديث الأول الذي نرجو الله عز وجل أن يعين في المجلس القادم على أن نتلمس بعض معانيه الرائعة التي بها استدت خطانا إلى الله جل جلاله: رضا عن الله، تسليم لأقدار الله، عدم تفريط فيما أقامنا الله عز وجل به، أخذا بكل الأسباب التي حبانا الله عز وجل بها ودعتنا إليها شريعة الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا وحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.